قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من الثدي فوكلها إلى الله. وقال: حدثنا بدل بن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله قادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما، حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. قال: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البخاري رحمه الله: باب الدليل على أن الخمس لنوائب النبي صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة لما سألته فاطمة من السبي. أورد فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي، حصل سبي، فأرادت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن يهب لها أو يعطيها خادما، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فأخبرت عائشة بحاجتها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبلغته عائشة بما أرادته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما في منزلهما إلى علي وفاطمة وقد أخذ مضاجعهما، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردتما أخذ مضاجعكما فكبر 34 وأحمد 33 وسبح 33 فإن هذا خير لكم. فإن هذا خير لكما من خادم. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله للاستدلال به على ما ترجم له، وهو أن الخمس لما يذوب النبي صلى الله عليه وسلم وما يطرح من الحاجات التي تحصل يحتاج إليه في تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق في مأكل أو مأكل أو غير ذلك، وأنه أيضا للمساكين لما يعروه وللمساكين، وأنه كان يؤثر على الصفة على حاجتي أو على ما طلبته أو يطلبه أقرباؤه منه، كما في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يمكن فاطمة رضي الله عنها أن يعطيها خادما، ودلها على دلها ودل زوجها على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر الذي يكون عند النوم، وأن هو كلاهما إلى الله عز وجل. وآثر بما عنده من المال على الصفة وغيرهم من المساكين المحتاجين. وليس في الحديث تنصيصا على الإيثار، ولكنه جاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدع أهل الصفة ويدع الفقراء والمساكين بدون طعام، وأنه يقدمهم على مثل هذه الحاجات التي تحصل من بعض أقرباء. وهي دليل على ما ترجم له، منه ما هو بمنطوق هذا الحديث، ومنه ما هو في بعض الطرق التي اشتمل عليها، وهي دالة على كل ما ترجم له البخاري رحمه الله. قال: باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم وخازن، والله يعطي. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال: حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال: سموا باسمي ولا تسنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين: بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عمرو: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نسميك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نسميك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. قال: باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول. باب قول الله عز وجل: وأعلم أن ما ظلمتم شيئا إلا خمسه وللرسول. ثم قال: يعني قسمتك، يعني أن للرسول قسمته، قسمة الغنائم، قسمة هذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا على أحد التفاسير. على التفسير الثاني أن له نصيب منه، ولا شك أن المعنيين هما صحيحان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له نصيب من الخمس، لهذا قال كما جاء في الحديث: جعل رزقي كفر لرمحي. رزق الرسول صلى الله عليه وسلم له من الغنائم، من الفيء الذي يفيئه الله عز وجل عليه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكذلك أيضا كونه يعني يقسم ويتولى قسمة ذلك ويبين كيفية القسمة فيما يتعلق بالغنائم وفيما يتعلق بالخمس هو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإليه القسمة، وهو أيضا له نصيب من الخمس. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل الخمس في ما ينوبه ويعروه وما يقرأ من الحاجات والطلبات التي تطلب منه. وكما سبق أن مر النبي عليه الصلاة والسلام كان الشيء الذي حصل له من خيبر وفدك من أموال بني النضير من الأموال الثابتة من النخل والأرض كان ما يحصل من ثمرتها ينفق على نفسه منه ويعطي نساءه نفقة سنتهن نفقتهن لمدة سنة ثم بعد ذلك يجعل الباقي يتصدق به ويصرفه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا المعنيان صحيحان، الرسول صلى الله عليه وسلم له من الخمس قد جاء عنه وجعل رزقه تفضل روحي وهو الذي يتولى قسمته حيث أراه الله في بعض المصالح، ولهذا قد يعطي من يعطي من أهل القربى من الخمس وقد لا يعطيهم إذا كان في مصلحة في تقديم غيرهم عليه، كما في هذا الحديث الذي مر قريبا وأن فاطمة رضي الله عنها لما طلبت منه خادم قالما أرشدها إلى هذا الذكر لله عز وجل عند النوم، وآثر أهل الصفة وغيرهم من المحتاجين. وكذلك أيضا قد يعطي من الخمس كما مر بنا في حديث علي رضي الله عنه أنه قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، يعني أعطاه ناقة مسنة من الخمس، فهو يقسمه وفقا للمصلحة وعلى حسب الحاجة. فكان علي رضي الله عنه لما كان بحاجة إلى الزواج وهو مقدم على الزواج أعطاه شارفا من الخمس. وفي هذا الحديث الذي مر بنا قريبا لم يعطي فاطمة، وآثر أهل الصفة من الفقراء والمساكين. ثم أورد حديث جابر رضي الله عنه عن حديث طرق وأن رجلا من الأنصار ولد له غلام فسماه القاسم، فلم يرضى الأنصار رضي الله عنه بهذه التسمية وقالوا لا نتميك به ولا ننعمك عينا، يعني لا نفرحك ولا نسرك بأن نكنيك ونناديك بهذه الكنية، لأن نقول أبو القاسم لأن هذه كنية رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولعلهم قد فهموا أو علموا يعني ما جاء أو شيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يسمى باسمه ولا يتسمى بكنيته. كان من ما ورد في هذا وقد مر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق في طريق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك وإننا عنيت فلانا وإننا عنيت فلانا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا باسم ولا تسموا بكنيته. لعل الأنصار قد فهموا شيئا من هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا له إنهم لا ينعمونه عينا، يعني لا يقرون عينه وينادونه بكنيته أو يكنونه بهذا الولد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي إنما أنا قاسم. وهذا هو محل الشاهد لإرادة هذه الأحاديث في هذه الترجمة، وهي قوله وللرسول يعني قسمته وإنما أنا قاسم وخازن، والله تعالى هو المعطي المانع، الله تعالى هو المعطي المانع، ما أمر الله تعالى به فإنه ينفذ ويعطى وفقا لما أمر الله، وما منع الله عز وجل أن يعطى فإنه لا يعطى، والرسول صلى الله عليه وسلم ينفذ ما أمره الله تعالى به، والله تعالى هو المعطي المانع، وإنما هو قاسم يقسم حيث أراه الله وحيث أوحى الله تعالى إليه. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وهذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وسبق المرة في كتاب العلم من أجل الجملة الأولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه أورده في كتاب العلم من أجل هذه الجملة الأولى التي في الحديث، وأورده هنا من أجل الجملة الثانية وهي قوله إنما أنا قاسم الله والله المعطي وأنا القاسم والله المعطي وأنا القاسم الله المعطي وأنا القاسم، يعني أنه يقسم يعني بين الناس ما يأتيه من المال وما يكون عنده من المال، والله تعالى هو المعطي المانع، الله تعالى هو الذي لا أراد لما أعطى ولا أعطي لما منع، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يقسم المال ويصرفه في مصارفه وفقا لما أخى الله تعالى به إليه. محل الشاهد من هذا قوله هو أنا القاسم، إن هذا وصفه وهذا شأنه أن يقسم مال الله بين عباد الله وفقا لما أراه الله. ثم أتى بالجملة الثانية ويقوله ولا تزال طائفة من ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون يعني إلى قيام الساعة، تزال هذه الأمة قائمة على ظاهرة حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هو فسر بأنه خروج الريح اللينة التي تقرب روح كل مؤمن ومؤمنة في آخر الزمان، ثم يبقى حذالك لا خير فيه، عليه تقوم الساعة. فوجود الصالحون والقائمون بأمر الله لا تخلو منه الأرض إلى هذا الوقت الذي هو خروج ريح لينة تقرب روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم بعد ذلك لا يبقى إلا أناس لا خير فيهم هم الذين عليهم تقوم الساعة. وقد ورد في الحديث إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. هذا المراد بأمر الله الذي يأتي ويستمر ظهورهم إلى ذلك الوقت الذي به ينتهي الصالحون ولا يبقى إلا حثالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمر. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام لا أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمر، إنما أنا قاسم أضع حيث أمر، هو مطابق لما ترجم له، لذلك في قوله إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، الله تعالى هو المعطي المانع، قال لا أعطيكم ولا أمنعكم، يعني لا يعطي أحدا شيئا لا يستحقه ولا يمنع أحدا شيئا يستحقه، والله تعالى هو الذي يعطي ويمنع، هو المانع المعطي وهو النافع الضار، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. جاء في حديث حبيب ابن عباس وفيه من صفحة ابن عباس وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإذا فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتصرف في المال طبقا لما أمره الله عز وجل. لهذا قال لا أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أوعى خوف أمر، يعني حيث أمر من الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا فالآمر له هو الله. أما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهذا الحديث أبو خولة الأنصارية رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وجه إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة لأنه بعمومه يشمل ما إذا كان لقسمة أو غير قسمة. الحديث إنما هو أبو ترجمة إنما هي قسمة، وكون الإنسان فلم يقسم حيث أراه الله وأنه قاسم والله تعالى هو المعطي. فلما ذكر الحديث التي فيها وصفه بأنه قاسم وأنه لا يعطي ولا يمنع وإنما يرى حيث أمر أتى بعد ذلك لهذا الحديث العام الذي فيه التصرف خلافا لما كان من الخلفين يتصرف به من وضع الشيء في غير موضعه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا يشمل بما في القسمة والإعطاء لمن لا يستحق، وكذلك يشمل أيضا الذين يتصرفون في المال وينفقونه فيما لا يعود بالخير بل يعود بالضرر، سواء كان يشمل ما إذا كان بيده شيء عليه أن يقسمه بالعدل وأن يوصله إلى من يستحقه فإنه يدخل تحت هذا الحديث إذا قال ما أعطى من لا يستحق ومنع من يستحق. وكذلك أيضا من كان عنده مال يختص به ثم تصرف فيه تصرفات خلافا لما شرع الله وليس وفقا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإن صاحبه متوعد بالنار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ثم إن كلمة رجالا هذه ليس لها مفهوم بل النساء كذلك النساء إذا تصرفنا بالمال التصرف الغير مناسب التصرف الذي فيه مخالفة لما جاءت به الشريعة وفيه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الرجال والنساء في ذلك سواء. وإنما يأتي ذكر الرجال لأنهم في الغالب يكون معهم الخطاب والخطاب في الغالب مع الرجال، ولكن لا يعني أن النساء لا يدخلن وهن داخلات. ولهذا أمثلة كثيرة في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان عليه صوما فليصومه. كذلك المرأة أيضا لا تقدم رمضان بيوم أو يومين وإذا كان اعتادت صوما كذلك أن تصوم مثلا يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان وهي مستمرة على صوم يوم الاثنين فلا معنى تصوم لأن هذا وافق صومه. فالنساء والرجال في الأحكام سواء. وإنما يأتي ذكر الرجال في بعض الأحيان ليس للحكم الخاص بهم وإنما لكونهم الغالب هم محل القطاع. تصرف فيه سواء يعني يأخذونه من غير طريقه أو يسلكونه في غير طريقه لأنهم يؤاخذون على أخذه من غير طريقه وعلى صرفه في غير طريقه. إذا أخذوه من غير طريقه فهم مؤاخذون، وإذا صرفوه في غير طريقه فهم مؤاخذون ولو جاءهم من طريق طيبة. فلو جاءهم من طريق طيبة وصرفوه في غير طريقه فهم مؤاخذون على ذلك، ولو أخذوه من غير الطريق هم مؤاخذون على ذلك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. وهذا ترجمة ويقول البخاري رحمه الله: باب قول صلى الله عليه وسلم حلت لكم الغنائم. وفي بعض النسخ حلت لي الغنائم، وهذا هو الذي يطابق ما جاء في الأحاديث: حلت لي الغنائم. وهذه من الخصائص الخمس التي جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: أعطيت خمسا لم يطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها الغنائم. ثم أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، ثم أورد الآية وهي قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها تعجل لكم هذه، ثم قال: وهي عامة حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قوله تأخذونها كان عامة في المؤمنين حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم مصارفها وطرقها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام مصارف الغنيمة، وأنها أربعة أصناف للغانمين، وخمس يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء ذكره في القرآن، وأنه يصرف في المصارف التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفها، فهي عامة. وهذا من بيان وهذا من العموم والذي في القرآن والأولادات الذي في القرآن والسنة تبينه، لأنه قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، ثم جاء البيان من السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه، ولا يستغنى بالقرآن عن السنة، ولا ومن قال إنه يستغني بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة فهو كافر بالقرآن والسنة، فهو كافر بالقرآن والسنة. لأن الله عز وجل يقول: ما أتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل من السنة والقرآن يتحكم على المسلمين العمل بهما والأخذ بما جاء فيهما وامتثال ما فيه من الأوامر ونبهة عما فيه من النواهي. وأمر الله كأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ونهيه كنهي رسوله، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الرسول كأمر الله، ونهي الرسول كنهي الله، بل هو نهي الله وأمر الله، لأنه لا يقطع عنه عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة كلهم من الله، إلا أن القرآن وحي متعدد بتلاوته معجز لابد فيه من التواتر، وأما السنة لا يشترك في هذه الأمور، ولكنها متعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن. والله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرا من أمره. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول: لا يحلل الذين يخالفون عن أمره أن تصيب أنفسنا أو يصيبهم عذاب عظيم. ثم أورد حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. محل الشاهد من القول هو المغنم، فإن المغنم هو الغنائم التي تحصل عن طريق الجهاد على الخير في سبيل الله عز وجل. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة عن أجر ومانع. فالذي يخرج الجهاد في سبيل الله أما أن يحصل شهادة أو يرجع بأجر وغنيمة أو بأجر بدون غنيمة دنيوية. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا إسحاق أنه سمع جريرا العبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لي الغنائم. ثم أرد البخاري رحمه الله حديثين حديث أبي هريرة وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما المتعلقين بالأخبار عما يحصل لكسرى وقيصر وأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله عز وجل. وهذا هو محل الشاهد كنوزهما ستنفقن كنوزهما في سبيل الله أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله معنى هذا أنها تكون غنائم. وهذا محل الشاهد للترجمة من جهة حل الغنائم لتنفقن كنوزهما في سبيل الله أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد أنفقت كنوزهما في سبيل الله لأن المسلمين ظهروا على هاتين الدولتين الشريرتين في ذلك الزمان وهما في ذلك الوقت عادلان ما يقولون عنهما في هذا الزمان الدولتين الأغنيين روسيا وأمريكا الدولتين الأغنيين. إن فارس والروم أو دولة فارس والروم في ذلك الزمان مثل هاتين الدولتين في هذا الزمان. والمسلمون ما كان عندهم العدد ولكن معهم الإيمان وقوة اليقين فأظهرهم الله عز وجل على أعدائهم وأخذوا أسلحتهم وأخذوا أموالهم وأخذوا كنوزهم وتقووا بها وأنفقوها في سبيل الله. ولما فتح سعد بن الوقاص بلاد فارس وقضى على ملك كسرى أتى بكنوز كسرى من الذهب والفضة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بها في هذا المسجد فقسمها عمر رضي الله عنه. فلما نظر فيها وما فيها من النفائس والأموال من الذهب والفضة قال إن قوما أدوا هذا لأمناء إن قوما أدوا هذا لأمناء قيل يعني الرومين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. وكنوز كسرى وقيصر أنفق في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله وهذا من إعلان نبوته حيث يخبر عن الأمر المستقبل المغيب فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام فإنه حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وانفقت كنوزهما في سبيل الله. وهذا هو محل الشاهد للترجمة. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله الذي سبق أن مر في كتاب التيمم بطوله ولكنه أورده هنا مختصرا حيث أتى بالجملة الخاصة بالغنائم وهي أحد الخمس التي أوتيها صلى الله عليه وسلم في حلة لي الغنائم. وهذا هو المطلوب مطابق للترجمة. مطابق للترجمة على بعض النسخ وحلة لي في بعض النسخ التي صحيح البخاري وحلة لكم الغنائم. ومعلوم أن حل الغنائم له ولأمته عليه الصلاة والسلام. حل الغنائم له ولأمته ولكن لهم حلة لي الغنائم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماتي بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيله وتصديقا لكلماته تصديق كلماته أن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وهذا هو محل الشاهد في الدلة الأخيرة مع ما نال من أجر أو غنيمة. قوله أو غنيمة هذه مطابقة للترجمة في الغنائم حلة لي الغنائم فإنه إما أن يستشهد ويكون له الجنة أو يرجع منتصرا ظافرا مع ما نال من أجر أو غنيمة مع ما نال من أجر أو غنيمة معناه أنه يحصل الأجر ويحصل الغنيمة. ومحل الشاهد هو ذكر الغنيمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبتني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر ولادها فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا وليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلته فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا الحديث فيه بيان اختصاص هذه الأمة بحل الغنائم وأن الأمة السابقة ما كانت حلت لها الغنائم وإنما كانت تأتي نار من السماء تأتي نار فتأكلها ما يأكلونه وما يجمعونه تأتي نار فتأكله. هذا هو الذي في الأمم السابقة. هذا إذا كان ليس هناك غلول وكان الجهاد مقبولا فإنه تأتي النار وتأكل ما حصلوه. وأما هذه الأمة فعلم الله ضعفهم وحاجتهم وافتقارهم فأحل الغنائم لهم رحمة بهم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة قصة هذا النبي من أنبياء الله الذي غزا يعني أراد أن يغزو فقال لا يصحبني رجل فلا تبضع امرأة ولما يبني بها او بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها او اشترى غنما او خليفات فهو ينتظر ولادها. المقصود من هذا انه يريد ان لا يخرج معه احد مشغول البال وتعلق قلبه بشيء وراءه, وانما يريد ان يكون الذي يكون معه فارغ الذهن مستعدا متهيئا للشيء الذي خرج من اجله, لا يكون مشوش البال مشغول الفكر في هذا الذي وراءه. هذا هو مقصود من كونه قال هذه الكلمات. ثم غزا, ولما قرب من القرية وكان ذلك في آخر النهار عند وقت العصر قال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها. فحبست الشمس حتى فتح الله عليه تلك القرية, حبست الشمس يعني فطال النهار وتأخر غيابها. وهذا النبي جاء في بعض الأحاديث أنه يوشع بن نون, ولما جمعوا الغنائم ما جاءت النار لتحرقها, وكانت العلامة علامة السلامة وعلامة القبول أن تأتي النار فتحرق ما جمعوا من الغنائم. فلما لم تأتي النار قال فيكم غلول, يعني النار ما جاءت بسبب الغلول. ثم قال ليبايعني من كل قبيلة رجل, فجعل يبايع رؤساء القبائل حتى جاء رجل أو رجلان فلصقت أيديهما بيده فقال في قبيلتك الغلول. ثم طلب من أفراد القبيلة أن يبايعوه ويضع يدهم في يده, فصاروا استعرضهم حتى لزقت يد رجلان أو ثلاثة فقال فيكم الغلول, قالوا نعم, فراحوا أتوا بالذي غلوه وهو يعني شيء من الذهب, فوضعوه مع هذه الغنائم فجاءت النار وأكلتها, فجاءت النار فأكلتها. فكان في هذا. ثم قال ثم إن الله تعالى عالم ضعفنا فأحل لنا الغنائم. هذا فيه بيان ميزة هذه الأمة على غيرها من الأمم بحل الغنائم لها, وبيان ما كانت الغنائم عليه في الأمم السابقة وأنها تأتي نار فتحرقها. ثم أيضا فيه أن الغلول يتضح صاحبه في الدنيا, وأما هذه الأمة الله عز وجل رفع عنها هذه الفضيحة في الدنيا, ولكن الفضيحة تحصل يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر قريبا, لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها فغاء أو بقرة لها فواق أو صامت أو رقاع تحفق, وفي كل منها يقول يا رسول الله أغثني, فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أفلرته. فجعل هذه الأمة لا تفتح غيرها. محل الشاهد من هذا آخر الحديث حيث قال فشرتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر, والذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل خيبر لأنه هو بعضها, بعضها كالطاف يتصرف فيه في أوائبه وفيما أراه الله عز وجل. وصنيع عمر يشعر بخلاف الترجمة في أوله, ولكن المقصود من آخره وكان يقسمها كما قسم رسول الله, ولكنه رأى من المصلحة أنه يجعل بعض من الأموال أوقاف بل ما توسع عيانها وهي أراضي ونخيل يجعلها وقف فينفق من غلتها وتبقى رؤوسها وأصولها حتى يستفاد منها على مر الأيام وعلى مر السنين لمن يأتي بعد ذلك. قال باب من قاتل للمغنم هل هل ينقص من أجره؟ وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قال باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجله باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجله إن من قاتل ليس لله الموت على أجره لكن من قاتل للمغنم هل ينقص من أجله أورد هذا الحديث في هذه موسى الأشعري المسؤول عن رجل يقاتل المغنم ويقاتل يرى مكانه من في سبيل الله وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله معلوم أن ما كان قصده متنحضا لإعلان كلمة الله عز وجل فهو أكمل أجرا ممن يريد هذا ويريد معه ما يحصل من الأجر إذا كان القصد متنحضا لإعلاء كلمة الله عز وجل ولا يفكر في الغنيمة فهو أعظم أجرا ممن فكر فيها قاتل ليحصل على غنيمة لأن أجره أقل أجرا ممن تمحضت نيته لأن تكون كلمة الله العليا وأن يقاتل في سبيل الله لا يريد دنيا ولكن من أراد مع ذلك ولم يكن كانت الرغبة في الغنيمة تبعا ليست استقلالا لأنها هي جاءة تابعة فإن هذا أقل أجرا ممن كان قصده متمحضا لإعلاء كلمة الله وللجهاد في سبيله قال باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقضية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزرار فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة ورواه ابن علية عن أيوب قال حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقضية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة بعض قسمة الإمام ما يقدم عليه والتخبئة لمن لم يحضر أورد في حديث المسور بن مخرمة أنه ذهب مع أبيه مخرمة بن نوفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه أقضية وقسمها بين أصحابه وخبأ قباء لمخرمة بن نوفل فجاء هو وابنه المسور وقال ادعو لي رسول الله عليه الصلاه والسلام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج معه القباء الذي فقد خبأه له فاستقبله بازراره وكان مزرا من ذهب بلهب ازراره من ذهب وهو من الديباج من الحرير فاستقبله بازراره وقال خبأت هذا لك خبأت هذا لك الحديث مطابق للترجمة من ناحية القسمة ومن ناحية التخبية لمن لم يحضر ولمن لم يشهد ممن أراد أن يعطى أن يعطيه منه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت عليه هذه الأقضية قسمها وادخر لمن لم يحضر وهو مخرمة قباء منها. فلما جاء استقبله به وخرج إليه وهو معه وقال قبأت هذا لك قبأت هذا لك، وكان في خلقه شدة يعني مخرمة رضي الله تعالى عنه، يعني في خلقه شيء. قد المسلم أراد أن يتألف وأن يطيب خاطره وأن يريحه وأن يجعله يهدأ ولا يحصل عنده شيء من الشدة، واستقبله به وهو يقلبه وقد جعل إزراره إلى جهته ليراه وهو من ذهب وهو من الديباج عن الحرير. وهذا يمكن أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب على الرجال، أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب على الرجال، لأن يعني ذهب الحرير حرم على الرجال لما جاء في ذلك السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حلت للنساء وحرمت على الرجال. ويمكن أن يكون مثلا إنما أعطاه إياه بعد التحرير ولكن لا ليلبسه، وإنما ليلبسه من يصلح له من النساء أو يتصرف فيه يعني بالبيع والاستفادة منه، مثل ما حصل في قصة عمر رضي الله عنه لما رأى الحلة من الديباج التي تباع في السوق، وقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو اشتريتها لتلبسها للوفد وللعيد، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس هذا من لا خلاق له يوم القيامة، ما يلبس هذا من لا خلاق له. ثم جاءت بعد ذلك حلل من ديباج فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لعمر واحدة منها، فجاء بها عمر فقال إنك بعثت بها إلي فقد قلت إنما يلبس هذا من لا خلاق له، قال ما أعطيتك لتلبسها ما أعطيتك لتلبسها. فمعنى يعني هذا الذي معنا هنا يعني من هذا القبع الذي فيه الذي هو حرير والغار من ذهب يحتمل أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب على الرجال ويحتمل أن يكون بعد ذلك، ولكن ليس المقصود منه أن يلبس هو غيره من الرجال، وإنما يتصرف فيه وينتفع به في وجوه الانتفاع التي يمكن أن ينتفع بها. والقباء قيل انه ثوب قصير شقه من ورائه، وانه كان يستعمل يعني في الحرب يستعمل في المهن والاعمال ليكون اسهل وايسر على لابسه. ماذا قدم هذا الطريق لأنه غير موصول؟ ابن أبي مليكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قدم هذا الطريق؟ هو غير موصول، وابن أبي مليكة ثالث، وهو يحكي هذا إنما هو عن مسور لما يرويه عن نسور لكن يعني توسط النسور والبخاري قدم الطريق المرسل يعني ما لي شيء هو قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليه. قال: باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير. كيف قسم قريظة والنضير؟ يعني الأموال التي أخذها من قريظة والنضير، وهما صائفتان من اليهود في المدينة. أما بالنضير فإن أمرهم كما جاء في سورة الحجر تصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها خير نفع الله تعالى به عليه، كما قال الله عز وجل: فما أنفع الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. فهو خيء تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل. فقد مر في الحديث الذي مر قريبا في قصة عمر وعلي والعباس، وأن الله تعالى أعطاه فأعطاها إياه خاصة، ولكنه ما استأثر بها دونه فبثها فيهم وأعطاه منها وأعطى غيرهم. إذن هي فيء نفع الله تعالى به عليه، يتصرف به حيث أراه الله. أما قريظة فإنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم فيهم بأن نسب ضرريهم وتقتل مقاتلتهم وتؤخذ أموالهم. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل الأنصار كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم النخلات ليمنحه النخلات ليستفيد منها، فلما فتح الله عليه ولما افتتح قريظة والنضير ردها عليهم، يعني رد على الأنصار الشيء الذي أخذه منهم وكذلك المهاجرون ردوا على الأنصار الشيء الذي أخذوه لما أغناهم الله عز وجل. بعد خيبر كانوا ردوا على الأنصار. ويقول بعد ذلك يقول حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليه. بعد ذلك بعد افتتاح النضير فكان بعد ذلك يرد عليه. بقي 10 دقائق وقل، يعني حديث طويل. باب بركة الغازي في ماله. أنت إذا أردت أن تبيع وتشتري فأخر الوداع إلى ما بعد البيع والشراء. لا يعني بعد الوداع بدل. إذا كان أنك اشتريت عن الطريق يعني شيء يعني حاجة وأنت عن الطريق ما تبغى تبيع وتشتري ما في بس. يعني إذا اشتريت حاجة يعني ما في بس أبدا لا بس. أبدا لا بس لو تشتري الوداع كله لا بس. لكن كون تبيع وتشتري لا ما بس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يقصد في حدود مكة ولا حتى في المملكة كلها يعني؟ يقول في حدود مكة فقط أو في المملكة كلها؟ يعني يحصل كذا وكذا يحصل على دين أهل أبو يسعى على دين أهل المكبر يبدأ بهذا وبهذا يشوف هنا الحديث مرسل عن أبي مليكة عن النبي كيف هو يعني كما هو معلوم من أبي مليكة إنما أخذ عن المشوى ذكر شغله في قبيلة إنما هذا هو المعتمد أنه من هذا الوجه المرسل ووقع في رواية ياسين عن ابن أبي مليكة عن المصنف وهو وهم ويدل عليه أن المصنف قال في آخره رواه ابن علية عن أيوب من مثل الرواية الأولى قال وقال هاتم بن وردان عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المصنف وتابعه الليث عن ابن أبي مليكة فاتفق اثنان عن أيوب على إرساله ووصله ثالث عن أيوب ووافقه آخر عن شيخه واعتمد البخاري الموصولة لحفظ من وصله ورواية إسماعيل بن علي تأتي موصولة في الأدب ورواية حاتم بن وردان تقدمت موصولة في الشهادات ورواية الليث تقدمت موصولة في الكتبة وسيأتي شرح الحديث في الترجمة. يعني معناها أنه وجاء مطرح موصولة يعني فلا على عليه لكن هو ايضا يعني قويه من الملكه ايوه لكن قصدي هنا اذا كان يعني في طريق موصوله لماذا يعني قدم البخاري في هذا القطع المرسل لماذا قدم المرسل في هذا الذي يقصد شيخ بالنسبه هنا في الحديث قبيله معروف ان الاسباط عندهم بدل قبيله هل هو من تصرف الراوي بايع كل قبيله معروف ان السابقين يصرف عليهم بدل قبيله السبط اسباط بني اسرائيل يعني بايع قبيلة في العربية فقط ها؟ ما يقول السبط محل قبيلة يقولون السبط 12 أسباط قال السبط بدل القبيلة حتى لو كان مخرج 12 أسباط وبعدين ما أدري والله نقول من القبيلة فقط العربية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله وأتقاكم لا شك كل أولاد عالم العرب وغير العرب أين أولاده هو اللي يقوم بها وقال